حبيبي الليلة، والدنيا دنيتنا حبيبي الليلة، سيبنا دوب في هواك يا حبيبي وانسى روحي معاك يا حبيبي. كل ثانية تفوت وسكوت، بحبك موت. خايف عمري يجي قبل ما اشبع من هواك، لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. خايف عمري يجري قبل ما اشبع من هواك، لو فاضل دقايق نفسي اقضيهم معاك. خلى عيني حتى تستخسر تنام، قبلك كنت عايش بس عايش والسلام. حبك خلى عيني حتى تستخسر تنام. لسه كمل كمل كمل.